نعم. صلى الله عليه وسلم، شيخ، وصف النبي صلى الله عليه وسلم للزكاة بأنها من أوساخ الناس. نعم. أو أنها أوساخ الناس. نعم. هل هذا شيخ في آل البيت أو لكل الناس؟ لكل الناس. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فكما أن الماء إذا غسل به الإناء فالمتناثر وسخ وبه يحصل التطهير.